تسمح لي من فضلك أنا محتاجة منك شرح إذا تسمح لي من فضلك أنا محتاجة منك شرح أبي أعرف أنا وش اللون جمعت بداخلي ضدين تكون أنت سبب فرحي تكون أنت سبب في الجرح وأنا ما بين هذي وذيك قلبي حفار في الثنتين كنت